بعتك هذا إيجاب، قبلت هذا إيش؟ هذا قبول. فجانب العقد من الإيجاب والملك السابق كلها في جانب البائع، إذن هو صاحب الحق في البداءة أولا. والله سبحانه وتعالى أعلم.